بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة التكوير وهي مكية. الصفحة 74. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير القاش أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال الأوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت وغورت. وقال الربيع بن خيثم: كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وعنه أيضا: مكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير الإمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله تعالى: كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. وكذا قال عامر الشعبي. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله: إذا الشمس كورت، قال: كورت في جهنم. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد ابن حبان حدثنا درسة ابن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري وهذا لفظه، وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق، وكان جديرا أن يذكره هاهنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجود إراده فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث

وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله ما فيها ما يشاء، فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال أكرمة: حشرها موتها. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا حسين عن أكرمة عن ابن عباس في قوله: فإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خيثم: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي فذكرته لأكرمة فقال: قال ابن عباس: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال حشرت جمعت، قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت، قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا سابقا، والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: والبحر المسجور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أبو طاهر، حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس، عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم، وسط الأرض، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس. فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت. وقال الحسن: يبست. وقال الضحاك وقتاده: غاب ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا: سجرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسجرت. وقال الربيع بن خيثم: سجرت فاضت. وقوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي دمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال: الضرباء الضرباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال: هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ: وإذا النفوس زوجت، فقال: تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: وهما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء. في النار، فذلك تزويد الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية؟ وإذا النفوس زوجت، فسكتوا. قال: ولكن أعلمه، هو الرجل يزود نظيره من أهل الجنة، والرجل يزود نظيره من أهل النار. ثم قرأ: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأنفال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين بن جنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرار، عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم نار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا. ثم توسل الأرواح فتزود الأجساد، فذلك قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة. وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. فإنه إذا سئل المظلوم: فما ظن الظالم إذن؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا الموءودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى: سألت، أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموءودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن مزيد عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضا ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السليحيه عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. رواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والمؤودة في النار. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسحاق الأزرق، أخبرنا عوف، حدثتني خنساء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: الموؤودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن أكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ابن عباس: هو المدفونة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية. قال: أعتق من كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب ابن. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق، ولم يكتبه إلا على الحسين بن مهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عبد الرزاق، فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: وأبت ثمان بنات لي، وأبت ثمان بنات لي في الجاهلية. وقال في آخره: فأهب إن شئت عن كل واحدة بدنة. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة ابن حسين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية، أو 13. قال: أعتق عددهن نسما. قال: فأعتق عددهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله، هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال: قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية. وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: يا ابن آدم، تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة. تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملى في صحيفته. وقوله تعالى: وإذا السماء كشطت، قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، قال السدي: أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خيثم: أي قربت إلى أهلها. وقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال لهذا أجري الحديث فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر ابن الكدام عن الوليد بن سرية عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ورواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث به نحوه. قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت خالد بن عرعرة سمعت علي وسئل عن لا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم. فهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فالله أعلم. وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنها النجوم. رواه ابن أبي حاتم وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوزة بن خليفة حدثنا عوف عن بكر بن عبد الله في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب أو الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه. وقال الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش. وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قلت البقر قال وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه. وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل. وكذا قال سعيد بن جبير، وقال الأوفي عن ابن عباس هي الظباء، وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك، وقال أبو الشعفاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. من فضلك تابع بقية المادة. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا المغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت، قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم، قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمع، قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها، قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون علي، إنهم يكذبون على علي، هذا كما رأوا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. يتوقف ابن جرير في المراد بقوله الخنس الجوار الكنس هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش، قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا، وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان أحدهما إقباله بظلامه، قال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال عطية الأوفي. وقال علي بن أبي طلحة الأوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. وقال أبو داود الطوالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين سوب المسوب بصلاة الصبح فقال أيها السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا حين أدبر حسنا. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء واستشهد، واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا لكن الإقبال هنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس يستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأضمن، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو وشى أبنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال. قال الفراء وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع، وقوله تعالى الصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه، وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين، وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم